وليه صرجت الى جمل انشائية من باب النهي، يعني انشائية فيها نهي. وعين المراد من صيغة النهي في كل جملة تأتي بها. عين المراد من صيغة النهي يعني ايه؟ ايه انواع المراد من صيغة النهي؟ قد تخرج النهي عن النهي الى معاني اخرى، وضع معنى الحقيقي لمعاني مجازي. فتحط ايدك على القاعدة كده وايدك على التمرين بحيث يبقى ايه، نبص على طول على التمرينات على القاعدة الحل على طول. طيب هنا بيقول لك ايه، نبدأ يا شيخ ابراهيم، انت تعتمد على غيرك، حط نهي. لا تعتمد على غيرك. جميل، ايه المقصود من النهي؟ بص كده على القواعد، اختار حاجة كده من القواعد. ايه المقصود من النهي؟ لا اول يجاوب كل واحد واحد. لا تعتمد على غيرك، ايه المقصود منه؟ ده اللي يعني عندك دعاء والتماس وتمني وارشاد وتوبيخ وتيئيس وتهديد وتحقير. لا تعتمد على غيرك، ده ارشاد. الله يفتح عليك. بص بقى في الحل نشوف كده. ايوه النهي هنا ارشاد. ناجح الشيخ ابراهيم. قول يا شيخ اللي بعده. انت تطيع امري. انت تطيع امري. تطيع امري. حط نهي. لا تطيع امري. لا تطع. لا تطع امري. ايوه احذف الياء. لا تطع امري. ها معناه نهي من غير اي شيء. لا ما هو نهي. نعم. ايه معناه بقى؟ بيؤدي لايه؟ المعنى لا تطع امري. يعني قرب شويه كمان. لا برضه يا شيخ اشرف ده واضحه جدا، بتقول لابنك ما تذاكرش. ها ما تعملش حاجه وحشه. لا ما تذاكرش. شفت انا بقولها ازاي؟ التماس. التماس يعني مش لا لا ده هي توبيخ يا ارشاد. لا يعني لا مش ارشاد. ما تذاكرش. تيئيس. اتمنى لازم اعلي صوتي يعني. تهديد. لا لا تطع امري. انت بتقول لابنك كده ما تسمعش الكلام، شوف اعمل فيك ايه. تهديد. بص في الحل كده يقول لك التهديد. طيب قول يا شيخ عبد العزيز. ثلاثة. انت تكثر من عتاب الصديق. ها عليكم السلام. لا تكثر. الإجابة للتمني يا شيخ. الإجابة للتمني. ايه الإجابة للتمني؟ ايه التمني دي يا شيخ؟ الإجابة بتاعت اثنين. تهديد يا شيخ. التهديد فين رقم اثنين؟ رقم خمسة. زي رقم خمسة في التمرين. رقم خمسة. خمسة رقم انت تطيع. رقم 2 عمري. ها رقم 2 تهديد يا شيخ. تهديد يا شيخ. الشيخ سيد الله يهديك. الشيخ سيد الله يهديك. اكبر شويه يا شيخ سيد بقى. سيبكم الحاجات دي. وبعدين المشروع التاني فين؟ خدت اول عتاب خدته في السكه اهو. طيب قول يا شباب عزيز. لا تكثر من عتاب الصديق. ايه المقصود منه؟ انت لا تكثر. لا هو بص بيجيب لك صوره خبريه. فانت عايز يخليها انشائيه نهي يعني، فبتقول له لا تكثر من عتاب الصديق. ايه معنى النهي؟ بص على القواعد كده واختار معنى النهي ايه. عندك دعاء والتماس وتمني وارشاد وتوبيخ وتيئيس وتهديد وتحقير. ارشاد ممكن يكون ارشاد قريبه شويه شويه او التماس. نبص في الحل كده للارشاد. الله يفتح عليك. ماشي قول يا شيخ سيد. رقم اربعه. أنت تنهى عن الشر وتفعله. في صورة 22. لا تنهى عن الشر وتفعله. لا تنهى عن الشر وتفعله. دي تمني. تمني؟ فكر بس. لا تنهى ولا رشيتها الأول؟ لا ما رشيتش. طب قول. هو مش هسمع عن الشر. طب أنا عايز الشكل. لا تنهى عن الشر وتفعله. طب التماس مثلا؟ التماس يعني قريبة شوية. بس أنا شايف إن التمني أقرب. تمني؟ ماشي شوف نتمنى ما تنهاش الشر وتفعل. ده تحقيق. طب فكر تاني كده شويه. اصل التمني في حاجه ايه؟ يعني حاجه بعيده شويه. توبيخ. ها؟ تكون ايه؟ لا تنهى عن الشر وتفعل. تحقيق؟ لا لا لا تحقيق يعني. لا تنهى عن الشر. انت واحد بيعمل حاجه هو عمال يقول لنا ما تعملوهاش طول النهار. وتلاقيته بيعملها فبتقول له ايه؟ الدعاء كده الدعاء. راجل دعاء. لا. ما هو بقول لك بص بشرح لك اهو. واحد بيعمل غلط وعمال يقول لك طول النهار ما تعملوش. فانت بتقول له ايه؟ لا تنهى عن الشر وتفعله. توبيخ. لازم اقول كده يعني؟ هو الصوت العالي بس بص في الحل. شايف ايه؟ التوبيخ. شيخ التمني معناها ايه؟ يعني بتمنى انك ما تقولش ما تفعلش الشر مع انك بتنهى عنه. طب خليك في تمنيات وانت هتجاوب نفسك. طيب قول يا شيخ سيد ياض خمسة. ها؟ لا تعتذرون اليوم. انتم تعتذرون اليوم يبقى لا تعتذروا اليوم. ماشي لا تعتذروا اليوم. ها مقصود منها ايه؟ ارشاد. ارشاد. طب فكر تاني كده. قبل ما تدوس في الحل. محدش يغش. فكر ثم تشغل عقله هتفهم اكتر. ما خلي انت لحضرتك تشوف الحل بس عم الشيخ مش حد يشوف. طيب انا اشوف الحل بس يلا ماشي. لا تعتذروا اليوم. ها. قد كفرتم مثلا. التمس. تهديد. تهديد. تيئيس. صح كده؟ قريبة؟ اه ممكن تيئيس يعني خلاص ما ايه؟ مفيش فايدة يعني. نبص في الحل. شاطر يا شيخ سيد. تيئيس. الله يطلع عليك. يا شيخ سيد. قول يا شيخ ابراهيم يلا. انت تؤاخذني بكل هفوه. لا تؤاخذني بكل هفوه. لا تؤاخذني بكل هفوه. ايوه شوف صح ازاي جاي ازاي على طول كده. لا بس هو خلاها للدعاء. للدعاء هو خلاها هنا للدعاء على اساس ان الدعاء من الاقل للاعلى يعني. فانت مش اللي هياخذك بكل هفوه هيكون زيك. بيقول لك كده يعني هي طبعا فيها معنى التماس بس اذا كان قرين واضح فهو حملها على ايه على انه من الادنى للاعلى. يحضر علي مجلسنا. لا يحضر. لا هو اللي بيجاوب. لا يحضر علي مجلسنا. علي مجلسنا اه ايه معناها؟ ها تحضير مجلس. تحضير يبقى ده مش بحضر مجلس. لا بيقول لك لا يحضر هنا يراد به معناه الحقيقي يعني فعلا ما يحضرش عليه مجلس. اه ده اللي هو النهي. لا النهي النهي نهي فعلا. النهي هو في نهي حقيقي. نعم مش مش عايز الحاجه دي تحصل. نعم وفي نهي الايه معاني مجازيه. نعم والنهي الاخير ده نهي حقيقي. وبعدين عشان خاطر يحضر بتاع ده طبعا كان مضارع لا مش شرط. ما هو اي نهي لازم لا على فعل مضارع سواء كان النهي حقيقي او نهي غير حقيقي كله فعل مضارع. اه طيب يلا يا شيخ عبد العزيز. يهمل القرويون تعليم ابنائه. لا يهمل. لا يهمل القرويون تعليم ابنائه. معناها ارشاد. ارشاد. لا يهمل تمني. تمنى تمنى ما نقولوش ابنائهم تتمنى نفسه كده مش شايف. شيخ سيد معلق على التمني لازم حاجه تجيبها تمني. شيخ سيد عايز اي حاجه تمني. لا مش قصده والله يعني هي هو تمنى الف الاجابه الارشاد دي تبقى تعتبر امنيه مثلا او يتمنى وكل الارياف مثلا ما يسيبوش عينهم. مش هتمنى ايش يعني؟ بيرشدهم تعليم ابنائهم الايه؟ بيرشدهم للصواب اللي هم لا يهملوه. هي الاظهر ان هي ارشاد. طب بص كده تعالى كده في البيت رقم بتاع ابو نواس رقم 6. قال ابو نواس في مدح الامين: يا ناق لا تسامي او تبلغي ملكة تقبيل راحته والركن سياني متى تحطي اليه الرحلة سالمة تستجمعي الخلق في تمثال انساني. فين النهي؟ يا ناق لا تسأمي. يا ناق لا تسأمي. بص كده في الشرح يقول لك في البحث يقول لك وابو نواس في المثال السادس: انما يتمنى ان تتحمل ناقته مشاق السفر ولا ينزل بها السأم حتى تبلغ ديار الامين. تمام. طيب هو التمني يا جماعه غالبا بيكون في شيء مستحيل. مستحيل غالبا بيكون في شيء مستحيل. تمني في المستحيل. اه غالبا بيكون في شيء مستحيل وده درسناه في الامر. الامر كده هو التمني لو خدناها احنا خدناها بس ما خدناش التعريف. ما كتبتوش انتوا التعريفات الفرق بين التمني والرجاء؟ ها في الامر في الامر نفسه في باب الامر. طيب اكتب كده التمني الامر لا في الامر في باب الامر. ما هو نفس المعاني هنا نفس المعاني هنا صح. في باب الامر التمني يكون في الشيء المستحيل مثل يكون في الشيء المستحيل مثل قول الشاعر. الشيء المستحيل مثل قول الشاعر: ألا ليت الشباب يعود يوما. هنا بيتمنى عود الشباب وعود الشباب مستحيل. نعم. صح كده؟ نعم. طيب تكملة البيت بس عشان النطق بس. فأخبره، مش فأخبره، لا فأخبره بما فعل المشيب. الراء مفتوح. عشان لو قرأته يعني تبقى تقرأه صح. فأخبره بما فعل المشيب. طيب هنا تمني. طب الرجاء، وأما الرجاء يكون في الشيء، وأما الرجاء يكون في الشيء القريب حصوله، والرجاء يكون في الشيء القريب حصوله. واضحة كده؟ فهنا التمني بيكون غالبا في الشيء المستحيل. يبقى حتة اللي هي القرويين دي تمشي رجاء، تمشي رجاء، بس ما فيش رجاء في النهي. لو بصيت في النهي ما فيش معاني الرجاء. واضحة؟ علمت على التمرين 5 كده خلينا. طيب طيب هات التمرين رقم 2، بين صيغ النهي والمراد من كل صيغة فيما يأتي. قال أبو الطيب في مدح سيف الدولة، بس سريعا كده. ها يلا يا شيخ إبراهيم نبدأ. ها تاني رقم 2، التمرين رقم 2 عارف. لا تطلبن كريما بعد رؤيتي. بقولي بقى بين صيغ النهي والمراد من كل صيغة يعني. لا تطلبن كريما بعد رؤيته، إن الكرام بأسقاهم يدا ختموا. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. لا تطلبن كريما بعد رؤيتي. لا أنا لا تمني، لا لا نعم لا دم. لا تطلبن. طب فكر فكر، ليه بتتسرع؟ ما تفكر. لا تطلبن كريما، افهم البيت وانت تجاوب نفسك. هو بيقول ايه؟ ما تطلبش كريم بعد رؤية الله سيف الدولة ده. ليه؟ إن الكرامة بأسخاهم يدا ختم، خلاص ختموا بيه. يبقى المقصود ايه من النهي؟ بص في القواعد وانت هتفهم معاك ايه المقصود من النهي. قوله ما تطلبش خلاص، ما تتمناش يا راجل. مقصود من النهي ايه بقى؟ بص كده، النهي حقيقي؟ لا بيمدحوا. ايه بقى المقصود بقى؟ لا تطلب انها خلصت خلاص، ما تحاولش. لا تهديد. تقول ليه بس يا عم فكروا. ها اخر كلام، توبيخ، تحقير. تحقير. تحقير مين بقى بالظبط؟ بتحقق انت تطلبه، ما اي تطلبه بحقه ما دون سيف الدولة. تمام، كان يذكر ما دون سيف الدولة، هو بيذكر سيف الدولة دلوقتي. تيئيس. تيئيس صح كده يا جماعة؟ بيقول لك ما تطلبش كريم خلاص خلصت. بص في الحل المعنى المراد التيئيس. طيب قال الطغرائي: لا تطمحن الى المراتب قبل ان تتكامل الادوات والاسباب. فكر قبل ان تجيب. لا تطمحن الى المراتب قبل ان تتكامل الادوات والاسباب. تمني. ها؟ شيخ سيد التمني تمني تمني تمني. يا عم الشيخ انت جاي من البيت على التمني. ارشاد. طب بص كده، لا تطمحن الى المراتب قبل ان تتكامل الادوات. ها يا جماعه موافقون يا ارشاد؟ لا تطمحن الى المراتب قبل ان تتكامل الادوات والاسباب. ها ايه يا جماعه ردوا عليا؟ ارشاد. نبص كده. تمام، الله يفتح عليك. تمام. قال الشريف الرضي: لا تأمنن عدوا لا نجانبه خشونة الصل عقبى ذلك اللين. خشونة الصل الحية التي لا تنفع منها الرقية عقبى ذلك، يعني بيقول لك ما تأمننش من عدو لان شوية ليك. ليه؟ خشونة الحية عقبى ذلك اللين، يعني هتتلدغ منه بعد اللين ده. لا تأمنن عدوا لا نجانبه. توبيخ مين بقى؟ تهديد. بيهدد مين؟ ارشاد برضه. ارشاد ممكن؟ ممكن ارشاد. طب نبص كده. ايوه ارشاد. بيرشدك. قال ابو الطيب: فلا تنلك الليالي، ان ايديها اذا ضربنا كسرنا النبع بالغربي. فلا تنلك الليالي. تتمكن منها. يعني لا تصيبك الليالي. فلا تنلك الليالي، إن أيديها إذا ضربنا كسرنا النبع بالغرب. النبع شجر صلب، والغرب نبت ضعيف. يقول: لا أصابتك الليالي بسوء، فإنها تغلب القوية بالضعيف. لا أصابتك الليالي بسوء. لا أصابتك الليالي بسوء. التماس بيلتمس من مين؟ لا تصبك ولا لا أصابتك. لا أصابتك، ما هو في المعنى تحت وفي الحاشية بيقول هو: لا أصابتك الليالي بسوء. آخر كلام. ها إيه يا جماعة؟ دعاء. ها سيد. ها تمام. لا شرف المرة فيها. من يا شيخ سيف؟ عشان شافوني شيخ سيف بندع طول تمام. أنت كنت عايز تقولها صح؟ لا ما تمنيتش بقى بصراحة. الدعاء انت بتدعي له اهو لا اصابتك الا لي بسوء صح؟ يا رب ما تصيبك الا بسوء بس اديك قلتها. طيب لا لا تلهينك عن معادك لذة تفنى وتورث دائم الحسرات دائم الحسرات. لا تلهينك عن معادك لذة تفنى وتورث دائم الحسرات. تهديد بيهدده بالعقاب. لو عمل كده بالعقاب. طب ماشي كمان كده قوله كده. ممكن توبيخ. ممكن تكون ترشيد. ارشاد. ممكن تكون ارشاد. ممكن تكون ارشاد. لا تلهينك ارشاد. لا تحسبوا من قتلتم كان ذا رمق فليس تأكل إلا الميتة الضبع. لا تحسبوا من قتلتم اللي انتوا قتلتموه ده تحسبوش كان فيه كان فيه روح. انتوا عاملين زي الضبع. تحقير. اللي بياكل الميت. تحقير من ايه؟ القتلة يعني؟ من قتل. او توبيخ. او توبيخ. طيب نشوف كده. لا تحسبوا تحقير. تحقير. يا الله يا شيخ سيد الله ينور عليك. طب هات الآية 9 وقال الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ده دي تحقيق. ما هي الحقيقة؟ لا انت ما تنساش حاجة وتعلق عليها بقى. ده دي. المعنى حقيقي للنهي. صح؟ طيب. نخلص النهي ننقل من النهي نقرأ الاستفهام وأدواته. شوف القواعد. قال الاستفهام طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل وأضفنا عليه كلمة بحرف خاص. الاستفهام له أدوات كثيرة الهمزة وهل ويطلب بالهمزة أحد أمرين التصور ولم يكن معلوما من قبل كلمة زيادة بحرف خاص يعني الاستفهام بيكون بحرف خاص استفهم بحرف خاص وأدواته كثيرة منها الهمزة وهل يطلب بالهمزة ويطلب بالهل أشياء يطلب بالهمزة أحد أمرين التصور وهو إدراك المفرد وفي هذه الحال تأتي الهمزة متلوة بالمسؤول عنه ويذكر له في الغالب معادل بعد أم تصور إدراك المفرد يعني أمسافر أخوك أم مقيم ده إدراك المفرد يعني إدراك مفرد عايز إجابة واحدة محددة واضحة الإجابة نعم. ده تصور ده اسمه التصور صور لي مسافر ولا مقيم الإجابة لا يصلح الجواب بنعم أو لا ما لا يصلح أمسافر أخوك أم مقيم يبقى الإجابة بكلمة واحدة مسافر أو مقيم اثنين التصديق وهو إدراك النسبة وفي هذه الحالة يمتنع ذكر المعادل يعني إيه النسبة يعني إدراك الحكم عليه إدراك النسبة يعني إدراك الحكم عليه بص كده في الامثله مثال رقم 6 ايصدأ الذهب هنا عايز ادراك نسبه ثبوت نسبه اليه يعني جاوب لي على الحكم ده ايصدأ الذهب يبقى الجواب نعم او لا ايسير الغمام نعم نعم اتتحرك الارض اسمها ادراك نسبه يعني ادراك حكم عليه احكم لي على هذا الشيء الاجابه بتكون بنعم او لا طيب هل يطلب هل التصديق لا غير ويمتنع معها ذكر المعادل المعادل بعد كلمة أم يا جماعة يعني ايه التصديق لا غير اللي هو إدراك النسبة نعم. اللي هو الحكم عليه هل سافر أخوك لا لا أو نعم نعم فدي اسمه ايه يبقى نفهم حاجة كلمتين افهمهم استريحت كلمة اسمها تصور وكلمة اسمها تصديق تصور معناها اختيار شيء من شيئين اختيار واحد من شيئين تصور اختيار واحد من شيئين اجاء محمد ام احمد بص الامثله كثيره انت المسافر ام اخوك امشتري انت ام بائع اشير زرعت ام قمح راكبا جئت ام ماشيا ايوم الجمعه يستريح العمال ام يوم الاحد انتم اشد خلقا ام السماء بناها لو يبقى ده تصور تصور اختيار حاجه من شيئين في أم بأم. لازم بعدها أم ومقابلها وراها الكلمة الثانية نعم. أمسافر أخوك أم مقيم. الإجابة التالية تكون وراء أم مسبق. تاني كده بتقول إيه؟ الاختيار الثاني. الاختيار الثاني يكون وراء أم مباشرة. لا ما علينا من دلوقتي اختيار الثاني أو غيره. هو معنى التصور. بشرح كلمة تصور يعني إيه؟ كلمتين. تصور وتصديق. تصور يعني إيه؟ فهمني. حاجة من اتنين. اختار حاجة من اتنين. شيخ عبد العزيز. طب تصديق هي حاجة واحدة؟ بس أكد لي هل الحاجة دي منسوبة إليها ولا لا؟ ده معناه تصديق. أيصدأ بالذهب؟ أتتحرك الأرض؟ أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ ده اسمه إيه؟ تصديق. الإجابة بنعم أو لا؟ التصديق يكون الإجابة بنعم أو لا. أيوة فهمنا التصور والتصديق؟ نعم. الهمزة بتسأل بيها عن حاجتين، التصور والتصديق. وهل بيسأل بيها عن التصديق فقط؟ هل جاء أخوك؟ نعم. واضح؟ هل ذكرته؟ واضحة كده؟ الهمزة الاثنين. الهمزة الاثنين وهل التصديق فقط؟ فهمتوها؟ نعم. جميل. مسألة بلاغية بس، هل لا يذكر معها المعادل؟ يعني ما تقولش هل جاء أخوك أم لم يأتي، هل ذكرت أم لم تذاكر، خطأ من ناحية البلاغة. نعم. هل ما يذكرش معها معادل؟ لو عايز معادل يبقى هات همزة. واضحة؟ نعم. طيب بقية أدوات الاستفهام بقى هيجيب لك بقى أدوات استفهام. ما ومتى وأيان وكيف وأين وأن وكم إلى آخره. نشوف التمرينات. بيقولك في القاعدة قد تخرج ألفاظ الاستفهام عن معانيها الأصلية لمعان أخرى تستفاد من سياق الكلام. الاستفهام يخرج المعنى الأصلي لمعنى تاني زي النفي والإنكار والتقرير والتوبيخ والتعظيم. نشوف تمرينات. نشوف تمرينات. طيب هات تمرين رقم 5 بره. ظهر انه رقم 5 ولا ايه؟ معلق معانا النهارده. 5 بيقول ماذا يراد بالاستفهام في الامثله الاتيه؟ قال المتنبي ومن لم يعشق الدنيا قديما ولكن، يعني بيقول ومن لم يعشق الدنيا قديما ولكن لا سبيل الى الوصال. هنا استفهام، ما المراد به؟ بصوا في القواعد، في الايه القاعده الهين اللي بيخرج الاستفهام عن معناه الحقيقي. ومن لم يعشق الدنيا قديما يقصد ايه بالاستفهام؟ انكار. نشوف كده ايه متفقون يا جماعه؟ انكار او تعب. بيقول لك من القواعد قد يخرج الاستفهام من سياق الكلام كالنفي والانكار والتقرير. انكار لو بينكر على حد، تعجب لو بيتعجب من شيء، ممكن يكون النفي يعني لا احد لم يعشق الدنيا قديما. حط لك علامه استفهام، علامه تعجب. لا حتى لو حطيت علامه استفهام بس، علامه استفهام فقط، ولا تعجب برضه هيريحك ويديك علامه تعجب. تمام. هنا في الحل قال يراد به النفي، ومن لم يعشق الدنيا قديما يراد به النفي، لان الشاعر يريد ان يقول ليس هناك احد لم يولع بحب الدنيا والبقاء فيها، فبينفي. مراد باستفهام نفي. طيب ولست أبالي بعد إدراك العلا أكانت تراثا ما تناولت أم كسبه. أكانت تراثا ما تناولت أم كسبه. ولست أبالي بعد إدراك العلا أكانت تراثا ما تناولت أم كسبه. يقول شوف المعنى، إذا استوليت على معالي الأمور فلا أبالي أن أكون بلغتها عن إرث أو كسب. وقد كان الوجه أن يقول أتراثا كان، لأن الهمزة لا يليها إلا المسؤول عنه كما تقدم لك، ولكنه لما ذكر المعادن تأين المستعين المسؤول عنه. ما علينا، احنا عندنا بس معنى الاستفهام. أكان تراثا ما تناولت أم كسبه. بص كده فكر قبل ما تجاوب، أكان تراثا أم كسبه. وبص في المعاني الاستفهام. تسويق. تسويق. شو بيقول تسويق؟ مين يزود؟ تسويق. تشويق. بيشوق بين إيه وإيه؟ بيشوق إدراك العلا. لا ما لناش دعوه بادراك العلا، بنتكلم على الاستفهام نفسه. اصبروا او لا تصبروا. تسويه صح كده. بيقول لك ما يهمنيش تراث اللي جالي ده، العلا ده من تراث من ارث او اجدادي ولا كسب انا اكتسبته، المهم ان انا جالي العلا. نشوف الحل. قال التسويه لان المعنى اذا استوليت على معالي الامور استوى عندي ان اكون قد بلغت عن ارث او عن كسب. ده رجل عظامي. عارفين يعني ايه عظامي؟ بيعتمد على ابائه، يقول كان ابي. ماشي. طيب وهل تغني الرسائل في عدو اذا لم يكن ضبا رقاقا؟ الضبا جمع ضبا وهي حد السيف، اين العدو لا يشتفي منه الا بالقتل. وهل تغني الرسائل في عدو تحقير. تحقير المراد باستفهام التحقير نفكر كده بيحقه من العدو طب ايه كمان ممكن يكون ما نفعش معنى السائلة وممكن ايه كمان يكون وبالتوبيخ ممكن توبيخ تحقير او توبيخ ممكن توبيخ غالبا انت بتحقير نفي قال فان المعنى لا تغني قال لك المعنى لا تغني طيب قال حينما صرع بدر بن عمار اسدا امعفر الليث الهزبر لصوته لمن ادخرت الصارم المصقوله عفره يعني مرغه في التراب والليث الاسد والهزبر الشديد والصارم السيف القاطع يقول اذا كنت تصرع الاسد بالصوت وهو اشد الحيوان باسا فلمن اعددت سيفك واضحه غلبت الاسد بالصوت امال السيف عايزه مين ده كان اسد بالصوت بس ده تعظيم ده تعجب تعجب لمن ادخرت الصارمه المصقوله تعظيم تعظيم ها ايه رايك هو قال في الإجابة التعجب لأن المعنى يتم عن دهشة الشاعر فهو يسأل في تعجب ويقول أي عظيم أعددت سيفك إذا كنت تصرع الأسد بالصوت وأشد الحيوان بأسا طيب في الآية رقم 12 كده قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن رقم 12 من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن شوف المعاني كده من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن إنكار يعني لا أحد ممكن لا احد تقرير وممكن لا احد يشفع عنده الا باذنه نفي ده تحدي كمان في النار غرض تحدي اي انسان ان يصل الى هذا المقام الا باذن الله بس هو ما ذكرش تحدي هنا هو قال في الاجابه التحدي بس مفترض كان يذكرها في الكتاب هو قال التحدي والتعجيز هو ذكر هو على فكره ممكن يقرا من كور ومين يعني يشفع عند ربنا الا باذنه مين يعني لا ما هو انا مش فيه لا تعجب بعيدة يعني. من ذا الذي يشفع عنده الا باذن فعلا تحدي ما حدش يقف عيشه لا بيشفع باذن الله او تعجيز او تعجيز ماشي لاحظت ان هي المعاني دي بتختلف فيها ايه؟ بتختلف عن اوجه النظر ما بتبقاش ايه مش ثابته وبتختلف فيها اوجه النظر طيب نيجي للاسلوب الرابع التمني اهو من التمني قال التمني في القواعد التمني طلب امر محبوب لا يرجى حصوله تمني طلب امر محبوب لا يرجى حصوله اما لكونه مستحيلا واما لكونه ممكنا غير مطموع في نيله ولفظ الموضوع للتمني ليت وقد يتمنى بهل ولو ولعل لغرض بلاغي اذا كان الامر المحبوب ما يرجى حصوله كان طلبه ترجيا ويعبر فيه بلعل او عسى وقد تستعمل فيه ليت لغرض بلاغي واضحه طيب نشوف التمرينات يعني اذا كان هيرجع حصوله لعل وعسى لعل وعسى ده اسمه ترجي وساعات ليت بتيجي في مكان لعل وعسى غرض بلاغي طيب بيقول كده في البيت رقم الاول قال تعالى في رقم 4 قال الله تعالى يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات المقصود هنا لعلي بترجي ترجي رقم 4 التمرين رقم 1 رقم 1 رقم 4 ترجي نعم نعمل فيها بلعلي وعسى طب بص كده ركز شوية لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات هل بلوغ الأسباب أسباب السماوات مطموع في نيله؟ لا استحالة يبقى تمام صح؟ قال تعالى فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين برضه نفس دي تمام ده مستحيل صح كده؟ صحيح تمام طيب قال الشاعر أيا منزلي سلمى سلام عليكما هل الأزمن اللائي مضين رواجعه؟ هل هو بيتمنى أو بيترجى بهل؟ هل الأزمن اللائي مضين رواجعه؟ ده مستحيل مستحيل يبقى؟ بتمني تمني شوف ستة كده تمني شوف رقم 8 قال في المديح ليت المدائح تستوفي مناقبه فما كليب وأهل الأعصر الأولي ليت المدائح تستوفي مناقبه ليت لا ما هو مش لازم ليته على طول تمني، ما هو ليته ممكن تيجي تترجي طالما يطمع حصوله. المداح ممكن تستوفي مناطقه صح، يبقى ده ترجي. طيب نقلب على الاسلوب رقم 5 النداء. قال النداء طلب الاقبال بحرف نائب مناب ادعو، يعني النداء اللي هو اداه النداء تنوب مكان كلمه ادعو، يعني لما تقول يا محمد كانك بتقول ادعو محمدا، فبدل ما تقول ادعو قلت يا، فده معنى النداء. ادوات النداء 8، الهمزه واي ويا ووا واي وايا وهيا ووا. الهمزه واي للنداء القريب، يبقى احفظها كده، الهمزه واي للقريب والباقي للبعيد. الهمزه واي للقريب، ا محمد للقريب، اي محمد للقريب، والباقي للبعيد، يا وا الى اخره. هو برضه في البلاغه مش عايز يقول لك الكلمتين دول وخلاص ويمشي، لا بيقول لك قد يخرج النداء عن معناه الاصلي الى معاني اخرى تستفاد من القران كالزجر والتحسر والاغراء. يعني مثلا هذا التمرين رقم 1 ده، شوف كده رقم 4، قال تعالى يحكي قول فرعون لموسى عليه السلام اني لاظنك يا موسى مسحورا. هو طبعا لازم ان وإني وإني وإني لأظنك يا موسى مسحورا. بص في القاعدة 55 في القواعد بيقول ايه؟ قد ينزل البعيد منزلة القريب فينادى بالهمزة وأي إشارة إلى قربه من القلب وحضوره في الذهن. يبقى لو واحد قريب ها؟ ممكن ناديه. قد واحد بعيد تناديه بأداة القريب، إيه الأداة القريب؟ الهمزة وأي. إشارة لحضوره في الذهن وقربه منك. وقد ينزل عكس بقى، القريب منزلة البعيد. هو قريب مفترض تناديه بالهمزة وأي، فتناديه بالبعيد، فينادى بغير الهمزة وأي إشارة لعلو مرتبته أو انحطاط منزلته أو غفلته وشرود به. بص كده، وإني لأظنك يا موسى مسحورا. موسى قدامه بيستحقك منه انحطاط، موسى قدامه المفترض ان دي بإيه؟ بالهمزة وأي صح؟ احفظها، الهمزة وأي للقريب، فندى بيا للبعيد مع إنه هو قدامه احتقار أو انحطاط منزلته. قال أبو العتاهية أيا من يؤمل طول الحياة، وطول الحياة عليه خطر، إذا ما كبرت وبان الشباب فلا خير في العيش بعد الكبر. أيا من يؤمله، أيا أسلوب أداة للبعيد صح كده، فيناديه بهذه الأداة، الغرض منه أيا من يؤمل طول الحياة. بص في القواعد، ها إغراء بيغريب إيه، وعندنا زجر وتحسر، ممكن يكون زجر. نشوف كده رقم 5، طول الحياه وطول الحياه عليه خطر، اشار المنادي غافل الله فكانه غير قريب. الاداء ايه، وقد نودي بها القريب على خلاف الاصل، يعني المفترض هي للبعيد، اشار ان المنادى غافل الله فكانه غير قريب، مع انه قريب، فساداب نداه باداه نداء بعيد ليه؟ لانه بعيد الذهن عنه فبيرد ذهنه ليه، فالغافل يبقى بعيد الذهن. طيب بص كده رقم 8 يقول لك أمحمد لا ترفع صوتك حتى لا يسمع حديثنا أحد. أمحمد لقريب، النداء القريب أهو، لا ترفع صوتك حتى لا يسمع حديثنا أحد. ها رقم 8 ده الهمزة، وقد استعملت في نداء القريب جريا على الأصل، مفيش فيها معنى بلاغي، هو ده الأصل. واضحة؟ واضحة يا جماعة؟ طيب 7 اللي قبله، أي بني أعد علي ما سمعت مني. أي بني قريب، تعال قريب، الهمزة وأي، أي بدي معي ها معنى الإيه؟ 7 هنا النداء استعملت في نداء القريب أي، نعم جريا على الأصل، ما فيش معنى بلاغي. رقم 9 أيا هذا تنبيه، تنبه فالمكاره محدقة بك. أيا هذا تنبه، هو قريب منك بس ناديته نداء البعيد وهو تنبه. واضحة؟ شوف 9 كده أهو، إشارة إلى أن المنادى غافل الله فكأنه غير قريب. 10 يا هذا لا تتكلم حتى يؤذن لك، يا هذا لا تتكلم حتى يؤذن لك، نداء بعيد مع أنه قريب، يبقى في معنى بلاغي هنا. بص كده في القواعد. البعيد القريب خلاه بعيد اهو، القريب خلاه بعيد فينادى بغير الهمزه واي اشاره لعلو مرتبته او انحطاط منزلته او غفلته وشهود ذهن. ها اختار حاجه من ثلاثه، علو مرتبته. واضحه يا جماعه هو عامل معاه ايه؟ انحطاط منزلته. انحطاط منزلته نشوف كده او شهود ذهن. لا هو بيقول بيتكلم اه صحيح. لا لا ده ياه وقد نودي بها القريب على خلاف الاصل اشاره الى ان المنادى صغير القدر. مش شرط اتكلم بقول ما فيش شروط هنا. لا ما فيش شروط. طب بص اخر حاجه كده رقم 5 يقول لك ايه؟ المتنبي بيخاطب سيف الدوله بيقول له يا اعدل الناس الا في معاملتي فيك الخصام وانت الخصم والحكم. 5 اعيدها نظرات منك صادقه ان تحسب الشحم في من شحمه ورم. رقم 5 برضو تمرين يقولوا يا أعدل الناس إلا في معاملتي. هو عايز منك أنثر البيتين الآيتين نثرا فصيحا. أنثرهم يعني إيه؟ هما شعر خليها نثر اشرحهم يعني. وبين الغرض من النداء، خلينا في الغرض من النداء. يا أعدل الناس إلا في معاملتي. يا أعدل الناس قريب ندام بعيد. ليه؟ بص بقى معنى بلاد لعلو منزلتي. شوف كده بقى اقرأ نقرأ بقى كده كلامهم للمشايخ كاتبينه النثر بتاعهم كده الجميل يقولوا ايه. هو خد بالك الغرض من النداء الاغراء، ذكروا الغرض من النداء الاغراء، فان ابا الطيب يريد ان يغري سيف الدوله ويحبب اليه ان يعدل في معاملته والا يفرق في عدله بين انسان واخر. الاغراء قال الغرض الاغراء يغريه العدل يعني. نشوف النثر بتاعهم بيقولوا ايه. كان سيف الدوله في بعض الاحيان يقرب اليه قوما من المتشاعرين. متشاعرين يعني ايه؟ الشعراء اللي عاملين نفسهم شعراء. نعم. متشاعر مش شاعر. فيسمع انشادهم ويجيزهم ويديهم فلوس ويعرض عن ابي الطيب ويقصيه على فضله وادبه. ولما طال امر ذلك انشد ابو الطيب قصيدته التي منها هذان البيتان فهو يقول فيهما يا ايها الملك الذي عم عدله جميع الناس ما عداني ما عدنا، انت سبب شكايتي وموضع خصومتي وانت خصمي في هذه المخاصمه وانت الحاكم فيها، واذا كان الخصم هو الحاكم فلا امل في الانتصاف منه. إني أربأ بنظرك الثاقب الذي يصدقك حقائق المنظورات. يعني بيقول له نظرك الثاقب ده اللي بيشوف الحاجة إيه على حقيقتها، أن ينخدع بالمظاهر الخلابة فيسوي بيني وبين غيري ممن يتظاهرون بمثل فضلي وهم بعيدون منه، فيكون حاله كحال الذي يظن الورم شحما. حاجة ورمة بيظنها إنها مليانة سمينة وهو مرمى. طيب القصر، نصل الى القصر. قال في القواعد القصر تخصيص امر باخر بطريق مخصوص. يبقى انت قصرت شيء على شيء بطريق مخصوص. طرق القصر المشهوره اربع تحفظها: النفي والاستثناء وانما والعطف بلا او بل او لكن وتقديم ما حقه التاخير. حفظتوها؟ اربع طرق، طرق القصر مهمة جدا لازم تحفظها، هتفيدك في اصول الفقه. النفي والاستثناء لا اله الا الله، انما انما المؤمنون اخوة، العطف بلا او بل او لكن مثل امثلة ذكرها الشيخ اهو، ما الارض ثابتة بل متحركة، ما الارض ثابتة لكن متحركة. تمام؟ الأرض متحركة لا ثابتة، ده العطف اهو ببل أو لا أو لكن. الأسلوب الرابع تقديم ما حقه التأخير، على المفترض تخليه ورا قدمته أنت عكست خليته قدام. ها؟ له ملك السماوات والأرض. التقدير إيه؟ ملك السماوات والأرض له أو لله. زاد الحصر ولا القصر؟ والقصر، يبقى ده أسلوب قصر، تمام كده؟ لكل قصر طرفان مقصور ومقصور عليه. ينقسم القصر باعتبار طرفيه الى قسمين: قصر صفه على موصوف وقصر موصوف على صفه. قصر صفه على موصوف ما محمد، لا بص كده، قصر صفه على موصوف الصفه بتيجي الاول: ما الكرم الا لمحمد، لا فارس الا علي، لا فارس الا علي. قصر الصفه دي على موصوف. طب قصر موصوف على صفه، موصوف بيجي الاول: وما محمد الا رسول. نعم. واضحه؟ يعني الاثنين عكس بعض. ايوه. نعم. اللي يهمنا اربع طرق. نعم. وانواع القصر، تقسيم القصر الى حقيقي واضافي. بص كده يقول لك انقسم القصر باعتبار الحقيقه والواقع قسمين. قصر حقيقي هو ان يختص المقصور بالمقصور عليه بحسب الحقيقه والواقع. هو فعلا كده ده اسمه قصر حقيقي. بص بالامثله يقول لك ايه، لا يروي مصر من الانهار الا النيل، انما الرازق الله. ده فعلا كده، انما الرازق الله قصر حقيقي. قصر اضافي يعني نسبي غير حقيقي، لا جواد الا علي باعتبار غيره. انما مش هو فعلا جواد لوحده، ده اسمه قصر اضافي بالاضافه الى غيره. انما حسن شجاع، ها قصرت الشجاعه على حسن او حصل الشجاعه، لا ده قصر اسمه قصر اضافي. واضحه؟ نشوف الامثله او التمرينات. التمرين الاول بين نوع القصر وطريقه وعين كل من المقصور والمقصور عليه في مال. قال تعالى انما عليك البلاغ وعلينا الحساب. نوع القصر تمرينات بتاعت الدرس على طول. انما عليك البلاغ وعلينا الحساب. نوع القصر او طريق القصر، قصر باي طريقه؟ انما. طيب طيب باعتبار الحقيقه والاضافه قصر ايه؟ انما عليك البلاغ وعلينا الحساب. اضافه ولا حقيقي؟ حقيقي. لا حساب على الله سبحانه وتعالى يا شيخ. طب خد بالك ما هو الحساب على الله فقط. الحساب على الله بلاغ الرسل لا يحاسب عليه الا الله سبحانه وتعالى. الاضافه هو مكان يحتسب بحسب الاضافه لشيء معين. اللي هو ايه؟ انما عليك البلاغ يعني علينا الحساب. يبقى ده قصر ايه؟ حقيقي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عليه البلاغ فقط، هو اللي عليه فقط. صح كده؟ ما هو باعتبار الحقيقه والاضافه. نعم هو اعتبار الاثنين. انما الرازق الله حقيقه، ما فيش رازق غيره. اياك نعبد واياك نستعين. طريق القصر حقيقي. لا طريق القصر لا ما تقولش اياك. عندك اربع طرق، اختار لي طريقه. سمع لي الاربع طرق تاني. النفي والاستثناء. انما عطف بلا وبل ولكن تقديم حق التاخير. بص هنا نفي واستثناء مفيش، انما مفيش، لا وبل ولكن مفيش، يبقى تقديم حق التاخير. التقدير اصله ايه؟ اياك نعبد، اصلها نعبدك. صح؟ اياك نعبد اصلها نعبدك، فالكاف دي راحت جايه الاول، ما ينفعش تيجي ك نعبد، فراحت جايه معاها ايه، بقت اياك نعبد. طيب حقيقي ولا اضافي؟ اياك نعبده. حقيقي. لا في ناس كتير بتعبد ربنا. ها صح كده؟ اه. يبقى حقيقي ولا اضافي؟ اضافي. لكن الايه احنا بنتكلم على ايه؟ لا على الايه. على ايه؟ لبدل الله وحده. لبدل الله وحده. صح كده؟ نعم. اياك نعبده يعني لبدل الله وحده فقط. الله وحده. صحيح؟ طيب قال ابن الرومي يمدح. طيب ما علينا من ابن الرومي، مش عايزين نجيب ابيات، عايزين نجيب الايات. هات رقم 11. قال تعالى وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب. طريق القصر. طريق القصر ما والا، يبقى نافي واستثناء. صح؟ ما هو مش النافي واستثناء، لا الا بس نافي ما برضه نافي واستثناء. وما توفيقي الا بالله، قصر حقيقي ولا اضافي؟ حقيقة. التوفيق فعلا بيد الله الى الله. طيب نشوف في ايات تانية. طيب هات رقم 4. تمرين رقم 4. تمرين رقم 4 اجعل الجمل الاتية مفيدة للقصر ثم بين نوع القصر وطريقته. الفراغ مفسدة. يلا يا شيخ ابراهيم ادينا اسلوب قصر فيها. فراغ مفسدة مش لاقيه؟ قول يا شيخ. ما الفراغ الا مفسده، صح كده؟ طريقه القصر نفي واستثناء. نوع القصر ما الفراغ الا مفسده. نوع القصر حقيقي ولا اضافي؟ اضافي. اضافي ليه؟ لان المفسده ليست مقتصره على الفراغ فقط. ايوه طيب. فاللي بعد ها شيخ ابراهيم جبته. بركه المال في اداء الزكاه. ادينا اسلوب قصر. انما بركه المال في اداء الزكاه. جميل قوي. ادينا كده طريق القصر انما، صح؟ نعم. نوع القصر اضافه يا شيخ. ها بركه. انما بركه المال في اداء الزكاه. نعم. ممكن الصدقه. صح يبقى اضافه. يبقى اضافه. طيب مش تطلق على الصدقه برضه يا شيخ؟ نعم يا شيخ. في معناها برضه مش تطلق على الصدقه. الزكاة مش تطلق في معناها الصدقة برضو؟ اطلق لا بس احنا دلوقتي في المعنى الواجب يعني. اه. في المعنى الواجب. ثلاثة السلامة في التأني. السلامة اللي في التأني. او السلامة. تأني في السلامة. انما السلامة في التأني. انما السلامة في التأني ده اسلوب. وايه كمان؟ ممكن خد بالك ممكن اكتر من اسلوب. ما السلامة الا في التأني. يبقى انت كده. انت نفيت كده. يعني ايه? السلامة بس في التأني بس? بل السلامة في التأني. بل السلامة في التأني. ممكن. مفيش تقديم وتأخير في التأني السلامة. صح? اظن دي المشهورة على ألسنة الناس كلها. ابلغ منها. صح? العوام. في التأني السلامة. قصر ده. قصر. تقديم محق وتأخير. يعني التأني في التأني السلامة. المفترض السلامة في التأني. طيب. قول انت. اضافي لان في كثير من الشهادة. ليه حقيقي ليه? لا اضافي. يعني السلامة في التأني بس? لا في اشياء كل شيء. صح? طيب. صداقة الجاهل تعب. انتوا معرضين دايما على لا وبل ولكن ليه? انما في صداقة. لا من غير انما خالص ما عندنا العطف بلا وبل ولكن. بص كده. صداقة الجاهل تعب. التعب في صداقة. بل صداقة الجاهل تعب. لا مش بل ما بيجيش في الاول. تعب. لكن صداقة الجاهل تعب. صداقة الجاهل تعب لا راحة. صح? وهو جابها لك هنا صداقة الجاهل تعب لا راحة. نعم. فعطف بايه? بلا. الله بس انت عطفت كلمة. ما فيش مانع. اجعل الجمل انت براحتك دايما. طيب. هنقف عند مواضع الفصل والوصل. ونكمل في اللقاء القادم ان شاء الله. نقرأ ما فيش مشكلة المرة الجاية. المرة الجاية نقرأ بإذن الله. إن شاء الله. بأي طريقة. والمهم لازم دفعنا فلوسه بس. وفي الاخر جاب عليها 7000 جنيه. ضرب المبعات دي. بقول لك تمنى تموت بأي طريقة. بأي طريقة.